بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه الضمير راجع على القرآن، لتنزيل رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل نزله رب العالمين من لدنه، أوحاه إلى جبريل وسمعه منه جبريل، ثم جبريل نزل به على قلبك وسمعته أنت من جبريل. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. لتنزيل رب العالمين أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج، وهذا ما لا نزاع فيه، يعني بأن المراد بالروح الأمين هو جبريل عليه السلام. وقال الزهري: هذا كقوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية. قال جل وعلا: على قلبك لتكون من المنذرين. قال ابن كثير: أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى على قلبك يا محمد، سالما من الدنس والزيادة والنقص، لتكون من المنذرين أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. يعني هذا معنى النذير الذي يجمع بين الإنذار وهو الإعلام بموضع المخافة والتخويف مما أمام الإنسان، والبشارة وهو أن يبشر من استجاب واتبع الحق بالثواب العظيم وبالحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا: بلسان عربي مبين. قال ابن كثير: أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. نعم، وهذا أيضا من مزايا هذا القرآن أن الله جعله بلسان عربي مبين، بلسان عربي وهو أحسن الألسنة وأقوم الألسنة، ومبين أي يبين الحق ويوضحه، فهو مبين عن الحق وموضح له حتى تقوم الحجة على الخلق ولا يبقى لأحد عذر ولا حجة. ومع ذلك الله أنزله بلسان عربي أمين وتكفل أيضا بحفظه، فالذي يسمعه اليوم يعلم أنه الذي يسمعه اليوم هو الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سمعه الصحابة منه، وهو يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال جل وعلا: وإنه لفي زبر الأولين. لا يزال الكلام عن القرآن ومدحه وثنائه. وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين. الزبر جمع زبور وهو الكتاب، والمراد كما قال الطبري: في زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وقال الطاهر بن عاشور: أي في كتب الرسل السالفين، أي القرآن كائن في كتب السالفين مثل التوراة والإنجيل. والمراد البشارة به والإخبار عنه، ولهذا جاء كما أخبروا به، بل جاء مصدقا لما قبله من الكتب، فدل على أنه كلام الله حقا، لأنه بشرت به الكتب، وهو أيضا لما جاء صار يصدق الكتب التي قبله، مع أنه قد سبقه أوانها وزمانها بسنين عددا، فدل على أنه الحق الذي لا مرية فيه لمن شرح الله قلبه وصدره للإيمان. قال ابن كثير يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملته بالبشارة بأحمد، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال ابن كثير: والزبر ها هنا هي الكتب، وهي جمع زبور، وكذلك الزبور وهو كتاب داود. يعني الزبر تطلق على الكتب، وأيضا ورد اسما خاصا على كتاب نبي الله داود: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوبا عليهم في صحف الملائكة. فالزبر هي الكتب. ثم قال جل وعلا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي التقريعي، يعني في قوله أولم يكن لهم آية يوبخهم الله وينكر عليهم ويقرعهم: أليس لكم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ يوبخهم على عدم الإيمان وعدم التصديق رغم ظهور الأمر وبيانه. قال ابن كثير ثم قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك، يعني على أن القرآن تنزيل رب العالمين وأنه كلام رب العالمين. قال: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، والمراد العدول منهم، وإلا غير العدول جحدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا، والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هذا استفهام إنكاري: أولم يكن لهم آية وعلامة ودليل أن يعلمه علماء بني إسرائيل أن هذا القرآن الذي أنزل الآن على محمد في هذا الزمان يعلمه علماء بني إسرائيل السابقين في الأزمنة السابقة؟ هذا دليل على ماذا؟ وبشروا به وبمجيئه. هذا يؤكد لكم أنه كلام رب العالمين وأنه حق مبين وليس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفتره ولم يزد عليه ولم ينقص منه، فلا حجة لكم في تكذيبكم. وأيضا من الحج أنه يعلمه علماء بني إسرائيل الذين كانوا على الحق والهدى، الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بل حتى بعد مبعثه يعلمونهم، ويقول نعم سينزل نبي وينزل عليه كتاب. ولهذا اليهود لماذا جاءوا بنو قينقاع وبنو النضير ومن معهم هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة؟ جاءوا يلتمسون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون، بل حتى وقته يعلمون أنه قد قرب ودنا، فجاءوا إلى المدينة يلتمسون خروجه، فلما خرج ولم يكن منهم أعرضوا عنه وكفروا به، عليهم من الله ما يستحقون. وقد قال بعض أهل العلم أن علماء بني إسرائيل المراد به من أسلم منهم، مثل عبد الله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين، وقد أسلموا وحسن إسلامهم. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن المراد به بنو إسرائيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو إبان بعثته، لأنه ينكر على قريش ويقول لهم: لماذا لا تؤمنون به وقد آمن به ويعلمه علماء بني إسرائيل من الأمة السابقة، ليسوا أتباعي وإنما قبلي من أتباع الأنبياء، يؤمنون بهذا القرآن، ألا يدلكم ذلك على صدقه؟ وهذا لا شك أنه دليل واضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولو نزلناه على بعض الأعجمين. هذا تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرضوا وصدوا عنه وأبوا، فيسلي الله نبيه، يقول: يا نبينا لا تأبه بإعراضهم وتكذيبهم، فإن هذا القرآن لو نزلناه على بعض الأعجمين أيضا كفروا به، لأنهم هم قالوا لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم. يقول: أنت نعرفك معنا ومنا، طيب حتى لو أنزله الله على رجل لا يعرفونه من العجم وليس بلسانهم ولا يتهمونه كما يتهمونك، أيضا ما كانوا ليؤمنوا به، لأنهم أصلا لا يريدون الإيمان. ليس معنى ذلك أن الحجة لم تقم عليهم وأنهم لم يعلموا أنه كلام الله، لا، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، ولكنهم أصلا لا يريدون الإيمان. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، جمع أعجم، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمن، فقرأه عليهم كما تقرأهم، أيضا ما كانوا مؤمنين به. هم الآن يقولون: لا نقبل منك لأن نعرفك أنت محمد وأنت بشر وأنت من بيننا ونعرفك، ما أنت لست عالما ولا عندك علم ولا. فقال الله: اطمئن يا نبينا، هؤلاء كذبة مكذبون لن يؤمنوا، حتى لو أنزل على رجل أعجمي لا يعرفونه ثم جاء يتكلم معهم لا استبعدوا أو لا أنكروا ذلك ولم يؤمنوا. فهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: إنه لو أنزله على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. ليس معنى أن إنزاله على رجل من العجم أدعى إلى الإيمان به، لا، لكن يقصد يقول يعني هم الآن أن تتكلم معهم بلسان عربي مبين وأنت عربي ويعرفونك، لو أنزلنا هذا القرآن على رجل أعجمي ما يعرف العربية ثم جاءهم يقرأ عليهم هذا باللسان العربي المبين وهو أعجمي، أيضا ما كانوا ليؤمنوا. فالقوم أصلا لا يريدون الإيمان. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: إنه لو أنزله على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. ولهذا قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كما أخبر عنهم في الآية الأخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى أيضا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال أيضا جل وعلا عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني فلا حيلة فيهم ولن يؤمنوا، وهم أصلا قوم مكذبون. ليس قصدهم أنهم لم يعلموا أو لم يتبين لهم أنه كتاب الله، علموا ذلك وتبين لهم، ولكنهم معاندون جاحدون معارضون للحق لا يريدون أن يتبعوا الحق. ثم قال جل وعلا: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي مثل هذا السلك سلكنا التكذيب والكفر، فإن الهاء راجعة على التكذيب والكفر، أي كما أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أيضا سلكناه في قلوب المجرمين. قول ابن كثير: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والعناد والجحود، أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق، حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، لأن السلك هو الإدخال، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم الضلال في الأزل، ولكن لا حجة لهم في ذلك، لأن الله أرسل إليهم رسولا وأنزل معه كتابا وبين لهم الحق وبين لهم المحجة وأقام عليهم الحجة وتيقنوا أن هذا هو الصراط المستقيم، فباختيارهم وطوعهم أعرضوا عنه واختاروا دينا غيره، فالله لا يعذبهم على علمه السابق بهم، وإنما يعذبهم على عملهم بعد خلقهم وإيجادهم وترك حرية الاختيار لهم، فيختارون طريق الشر ويعاندون طريق الحق مع معرفتهم بصحة طريق الحق وخطأ ما هو عليه، بذلك يستحقون العذاب. ولهذا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. المجرمين جمع مجرم، وهو كثير الإجرام والذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب الأليم، حين لا ينفعهم. إذا رأوا العذاب معنى ذلك أن العذاب قد حل بهم ونزل بهم، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن كثير: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، فيأتيهم بغتة، يعني حتى يروا العذاب الأليم بأم أعينهم. ثم أخبر عن حال إتيان العذاب لهم، فيأتيهم بغتة فجأة لا وقت للإيمان والاستجابة، وهم لا يشعرون بذلك ولا يحسون به لسرعة حلوله ونزوله بهم. قال جل وعلا: فيقولوا هل نحن منظرون. قال ابن كثير: فيقولوا هل نحن منظرون، أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا بطاعة الله، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندما شديدا. فهذا فرعون لما دعا عليه الكليم موسى عليه السلام بقوله: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. فأثرت هذه الدعوة في فرعون، فما آمن حتى رأى العذاب الأليم، حتى إذا كما قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، إنكار عليهم وتهديد لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا: ائتنا بعذاب الله، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأمليناهم لهم برهة من الزمان وحينا من الدهر وإن طال، ثم جاءهم أمر الله، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا شرح في غاية البيان من الحافظ ابن كثير رحمه الله لهذه الآيات، فإنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، حين لا ينفعهم الإيمان، والأليم هي المؤلم الشديد، وعذاب الله الذي يحله بالكفار. ثم أخبر أنه يأتيهم بغتة وفجأة وهم لا يحسون بذلك، لا يشعرون إلا وقد حل بهم العذاب. فيقول عند ذلك: هل نحن منظرون؟ ننظر مرة أخرى، نرد ونعمل، أو نمهل قليلا حتى ندخل في الإيمان؟ الجواب: لا، انتهى وقت الإمهال، أمهلتم سنين عددا فأبيتم. وهذا إيمان اضطرار لا اختيار، والذي ينفع هو إيمان الاختيار في حال السعة والرخاء. قال جل وعلا: أفرأيتم إن متعناهم سنين، قال أفي بعذاب يستعجلون. هذا من سفههم، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نعوذ بالله. قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني نحن لا نحل، ما أحللنا بهم العذاب فجأة، لكن متعناهم وأنظرناهم سنين، ما كان ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني هم يستعجلون الآن، يقولون ائتنا بعذاب الله، لكن نحن متعناهم، النتيجة واحدة، لكن نحن متعناهم وأطلنا في أعمالهم وأقمنا عليهم الحجة، لعلهم يرعون، لعلهم يؤمنون، لعلهم يرجعون إلى الحق، ولكن أبوا. فالنتيجة واحدة، سواء حل بهم العذاب اليوم أو غدا، هم حال بهم واقع بهم عذاب الله، ولا يؤمنون أبدا حتى يروا العذاب الأليم، حين لا ينفعهم الإيمان. ثم قال جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يهلك قرية، والقرية هي الجماعة من الناس، إلا لها منذرون، رسل يأتونهم ينذرونهم، يأمرونهم، ينهونهم، يبين لهم الحق، يحذرونهم من الشرك والكفر، يحذرونهم من المعاصي، ينذرونهم عذاب الله والنار الشديدة التي أعدها لمن كفر به. قال: ذكرى وما كنا ظالمين. يعني أرسلنا الرسل، أو أرسلنا النذر وجعلناهم منذرين لأقوامهم، ذكرى تذكرة وتنبيها لهم وعظة لعلهم يتذكرون، يتعظون، فيقرعون ويتركون الشرك ويدخلون في الإيمان، لأن الله جل وعلا أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأيضا ما يرونه من الآيات الآفاقية والنفسية وغير ذلك. قال جل وعلا: وما كنا ظالمين، أي ما كنا ظالمين لهم بإحلال العذاب بهم لما حل بهم، بل أرسلنا إليهم رسل، أرسلنا عليهم كتب، أرسلنا لهم نذر، منذرون ينذرونهم ويذكرونهم ويعظونهم، فما استجابوا وأبوا إلا الكفر. قال جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين، أيضا هنا تزكية للقرآن، عاد إلى تزكية القرآن، وأنه ما تنزلت به الشياطين، بل نزل به جبريل الروح الأمين عليه السلام. وأما الشياطين لا يمكن أن تتنزل به، ولا يمكن أن تأتي به. وذكر ثلاثة علل تدل على سبب عدم إتيانه، على عدم تنزل الشياطين به. العلة الأولى قال: وما ينبغي لهم، ما ينبغي لهم، لماذا؟ لأنه ليس من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن سجاياهم هم الفساد وإضلال العباد، والقرآن لا، جاء بالحق، بالهدى، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالنهي عن الفساد، فما كان ينبغي لهم، لأنه ليس على شاكلتهم، وليس مما يأخذونه ويأتون به. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم يعني على الشياطين أن يتنزلوا بالقرآن، ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه. أحدها أنه لا ينبغي لهم، أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونور وهدى وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة، ولهذا قال وما ينبغي لهم. وقوله وما يستطيعون يعني هذا الوجه الثاني في عدم تنزل الشياطين به. قال وقوله وما يستطيعون أي لو انبغي لهم لما استطاعوا ذلك، لو انبغي لهم يعني لو أريد لهم ذلك ما استطاعوه. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغي لهم، انبغي يعني أريده، ثم بين أنه لو انبغي لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك. لو أنه أريد لهم القرآن فحملوه، لكن لا يستطيعون، يعني لو استطاعوا حمله وتأديته ما استطاعوا أن يصلوا إليه. لماذا؟ قال لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله، ولهذا قال إنهم عن السمع لمعزولون، كما قال تعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن قوله وما تنزلت به الشياطين ينفي أن الشياطين نزلت في القرآن، فكيف تقولون أنتم يا قريش إنه سحر كهانة أساطير الأولين أنه كاهن يوحي إليه قرينه من الجن؟ لا، وما تنزلت به الشياطين. ثم بينا لماذا لا تتنزل به. أول أنه لا ينبغي لهم لأنه ليس من جنس مادتهم وجنس أعمالهم، لأنه جاء بالحق والهدى وهم جاءوا بالشر والفساد والسحر وإفساد ذات البين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم ما يستطيعون حتى لو حملوا ذلك ما يستطيعون الإتيان به. لماذا؟ لأنهم معزولون عن السمع، عزلوا ومنعوا من استماع خبر السماء. وكانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بعضهم فوق بعض حتى يكونون في عنان السماء، فربما سمعوا الكلمة أو الكلمتين من الملائكة يوحيها بعضهم إلى بعض يتكلمون بها، ارزق فلانا افعل كذا، يخطف الأعلى منهم هذه الكلمة ثم ينزلها إلى من هو أسفل منه ومن أسفل منه إلى من هو أسفل منه حتى تنتهي إلى الأرض إلى آخرهم، لكن يرميهم الشهاب أثناء ذلك، فربما أهلكهم جميعا وذهب الذي استمعوه من قبل الجن لكنه محفوظ من قبل الله، وربما بقي منهم الواحد والإثنان بعد رجمهم، يموت أكثرهم لكن يبقى منهم الواحد والإثنان فيلقيها إلى الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق ب100 كذبة مقابل كلمة حق واحدة. لكن لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء وعزل الجن عنها وعزلت الشياطين ما يستطيعون أن يسترقوا السمع، إلى أن وقف الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رجعت الشياطين إلى استراق السمع، وهذا صريح في قوله جل وعلا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لأنه كما جاء في السير أن إبليس رن رنة فاجتمع له أعوانه فقال: ما الذي حدث؟ حدث شيء غريب، لأنهم قالوا كل من جاء قال: نحن ما نستطيع نصعد إلى السماء، نحصب الآن نرمى. فقال: قد حدث شيء غريب، اذهبوا التمسوا، اذهبوا في الأرض انظروا ما هذا الذي حدث. فمر جني سيبين ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر في وادي نخلة مرجعه من الطائف، فلما سمعوه أنصتوا حضروه ورجعوا مسلمين. وأخبروا إبليس قال: نعم هذا الذي من أجله حرست السماء، من أجل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.